وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تفاد، اما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. برم شغلتك على المدفع برم. لا والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تتفضحاش اكتر من كده. الناس الحلوة. الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة كوميديان مصري لقبوا الجمهور بجوكر الدراما المصرية، هو كابتن أنوش ودكتور فنانس وكامل في ماما حامل، وطبعا الدكتور ربيع في الكبير قوي. ما تخلص عندك استجماتيزم، اجي اقدمها لك انا يعني. ما يلا راجل هيخلص مننا. وعلاقتي اللي عند الراجل باللي انا بعمله، انت مش هتخيط له دماغه؟ دماغه ايه وزفت ايه؟ لا طبعا، انا عيد ميلاد بنتي وجاي رايح لقيت الزرار بتاع القميص اتقطع فمخيطه. انت اكيد بتهزر، انت لا يمكن تبقى بني ادم. ايوه انا دكتور. دكتور ايه؟ انت اخرك تدبير منزلي. اخلص دماغه مفتوحه. ايه ده، هو جرحه لسه ملمش؟ ده بقاله يجي ساعتين في العياده، المفروض تكون لمت، الانسجه ضعيفه جدا بتاعت الولد ده. تعقيم؟ هو انت الف بعد شر عاوز نعمل له عمليه عشان ما يخلفش تاني؟ بس حلو، عجبتني. المفروض يكون اخر واحد في سلالته فعلا. بقول لك ايه، بعد ما نخفف دماغه ممكن نبقى نعملها. ثانيه واحده يا دكتور، ما عندكش خيط غير الاسود دي؟ يعني ما عندكش خيط شفاف او خيط لون الدلد عشان ما تبانش؟ لا والله يا هجرس، الحقيقه ما عنديش في العياده كلها غير لون الاسود. وبعدين لون الاسود مضايقك في ايه؟ اللون الاسود ده لون محايد، عارف انت لو سبتني اخيط لك دماغك باللون الاسود يا خرابي هتبقى عشيك ولا في المزاريط. ده غير كمان بيقولوا ان اللون الاسود ملك الالوان. الفنان بيومي فؤاد من مواليد 16 يونيو سنة 1965، اتخرج من كلية الفنون الجميلة، بعد كده درس الاخراج في مركز الابداع الفني، واتخرج في دفعة المركز الاولى اللي كانت سنة 2006. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عايزين ايه؟ ما حضرتك احنا في مكتب معاشات، هنكون عايزين ايه؟ عايزين نقبض. بالراحة عليها شوية يا انسة، انا عناية لحضراتكم، ده انا تحت امركم، انا هنا في خدمتكم اللي تؤمروا بيه. نعم. ايه ده، اللي يسمع غير اللي يشوف، ما شاء الله، ده حضرتك طلعت طيب وبشوش قوي. الحمد لله رب العالمين. ازيك يا عم درمالي؟ ايه ده، هو حضرتك عارفه؟ يا نهار ابيض، ده عم درمالي بيجي هنا بقاله يجي 20 سنة، ده بيجي هنا من قبل انا ما اتعين. طب الحمد لله، عايزين نقبض بقى المعاش بتاعه. عينيا الاثنين، استأذنك بس في الاسم ثلاثي. درمالي سعيد الدرمالي. درمالي سعيد الدرمالي للأسف مش موجود، اللي موجود عندي درمالي عيد الدرمالي. تحبي تقبضي له؟ لا، ما حضرتك ما جاتش على حرف السين يعني، حضرتك يعني، وبعدين حضرتك بتقول ان انت عارفه بقالك 20 سنة، ما جاتش على السين. يا ست الكل انا اعرفه، الكمبيوتر ما يعرفوش. بسيطة، نعرفهم على بعض. يا كمبيوتر ده عم درمالي، يا عم درمالي ده الكمبيوتر. ها عرفت يا كمبيوتر؟ بيقول لا برضه. حضرتك بتستهزئي بيا يا هانم، وانا عشان موظف بسيط تعملي معايا كده؟ ما حضرتك بصراحة المفروض تخدمني يعني وتصحح ده في الكمبيوتر وخلاص. اخدمك يا هانم؟ بسيطة تاهت والإناها. حضرتك هتروحي مجمع التحرير تجيبي لي توقيع من 4 موظفين لا يقل مرتبهم عن 2832 جنيه، هتجيلي بالتوقيعات دي، هقولك التوقيع مش باين والنسر ممسوح، هترجعي لهم تاني، هتلاقيهم مشوا، هتلاقي تاني وتالت يوم اجازه رسمي، هتضطر تصبري شويه وتروح لهم المجمع، هيقولوا لك عايزين جواب رسمي من المعاشات، هتجيلي، هقولك الصيغه مش موجوده، فهبعت الاداره اقول لهم انا عايز الصيغه بتاعت الموضوع ده، الموضوع ده مش هياخد اقل من 10 ايام، هخلصهولك هترجعي المجمع تاني. ثانية واحدة، هو أنا لسه هروح المجمع تاني؟ حرام عليك حضرتك، أنا قربت أولد. طيب ما تسيبك من كل اللي أنا قلته دوت وتفتحي مخك معايا. الفنان بيومي فؤاد اشتغل موظف بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية في قسم الترميم، لكن بعد فترة أخذ أجازة وتفرغ تماما للتمثيل. بداية الفنان بيومي فؤاد الفنية كانت في مجال الإعلانات، ثم اتجه للتمثيل في بعض الأدوار القصيرة في مجموعة من الأفلام زي احكي يا شهرزاد، بدل فائد، دكان شحاتة، ودكتور سيليكون، بالإضافة لفيلم الرجل الغامض بسلامته. وانت عرفت منين يا عوض ان انا محتاج عضو جديد في عصابتي؟ عرفت من مرتضى. معلم، من ساعة ما الواد عجوة اتقفش وبيسرق من محل الألبان بتاع البركة والدنيا كلها عارفة ان العصابة ناقصة نفر. ايه مرتضي، مش انا قلتلك ما تشيعش على الواد الخبر ده؟ ينفع برضو المعلمين اللي برا يعرفوا ان واحد من رجال تانا يتقتل وهو بيسرق زبادي؟ انا قلتلك قول بنك، كان بيسرق بنك وقتلوه. ما معلم انت قلت له روح هات الزبديه عشان يهدم الحمار سرقها، يعني جزاته ان السرقه في دمه. الله لا ارحمه بقى. ماشي يا عوض، اتكل انت على الله واحنا لما نوزك هرن لك. يعني هتدنوا عليا؟ سيب صوره واكتب في ظهرها اخر اعمالك. ماشي يا معلم، على فكره انا خبره في السرقه ابا عن جد وهخدمك يعني. ماشي، حتى بص كده هناك. لا حرامي حرامي يعني. بص ستايل قديم قوي. سموه قال لي بص يا معلم، انت بصيت معايا ليه؟ ينفع يا معلم اسيبك تبص لوحدك؟ قلت تسليني في المشوار ده. امال قلت لك مش هتكمل معايا كتير يا مرتضى. ليه يا سيدي المعلمين؟ السلام عليكم. ايه ده؟ وعليكم السلام. وائل عبد المجيد، انا الحقيقه كنت جاي عشان اثبت مكانك. ايه في ايه؟ ايه يا حلاوه، احنا قاعدين كده وانت تثبتنا؟ انت كنت هتطلع ايه من الشنطه دي؟ ده ابدا، انا كنت هطلع السي في. السي في؟ يعني ايه السي في يا ده مرتضى؟ والله من اسمه كده يا معلم يظهر انه سلاح جديد نازل السوق، ممكن يبقى فرد خرطوش ايراني. لا مش حضرتك فاهم غلط، ده مجرد سيره ذاتيه. يعني بتجي في سيره الناس. الله، طب ما تكلم خالتك ولا تروح الكوافير تقعد تهري فيه وما تقرفناش. سيره ذاتيه دي يا معلم هو بيجيب في سيره ذاته. يعني بتفضفض فضفض يا حبيب. أما الانطلاقة الفنية والحقيقية لبيومي فؤاد كانت لما شارك بالتمثيل في دور الدكتور ربيع في مسلسل الكبير قوي مع الفنان أحمد مكي. ممكن أسأل سؤال؟ لو احنا الاثنين بنهزر مع بعض، ليه ده يتم قدام راجل كبير زي ده؟ عايز دي واحدة زي دي يا أبوي. يا أبا أنا أجيب لك فاكم الدكتور كامل. أما دي أوريجينال. ليه سؤالي يتم قدام راجل كبير كبارة زي ده؟ يبقى يا دكتور انا طفل. طفل ايه بس؟ ازاي يعني ما توحد الله حق؟ زي ما بقول لك كده، انا طفل، انا العتره. فهمت، انت جاي انت والراجل الكبير دوت بقى تلعبوا عليا وعاوز تثبت لي ان التركيبه اللي اديتها للعتره ابنك بدل ما يبقى طفل بقى راجل كبير كده عشان حضرتك تاخد مني التعويض ده. بعدك تعويض ايه يا راجل مجشفط انت؟ انت لقيت تشطف ده؟ انا نفضتك كده، حلقي 3 جنيه كوينات وشريط انتنان اكسباير في حبيتين. يا بوي ايه في حد بيخبط؟ افتح. شايف شايف انا عايش في ايه؟ لو فرضنا جدلا خيال علمي يعني ان ده العترة بقى شكله كده صحيح، هل انت ما تعرفش من جواك ان انت العترة؟ ايه وانا العترة؟ ايه عملت انت ايه دلوك؟ ترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، مش مهم بقى راجل كبير صغير بلياتشو معزة، المهم ان من جواه روح شابة. انت عارف كام واحد يتمنى يبقى في هيئته كده وجواه روح شابة؟ يا اخي كفاية بطر بقى، كفاية بطر. انت عمق وطالع له راجل، مفيش باتنين اتنيه احمر يجري في عروقك. حط ايدك على ودك حبيبي، حط ايدك وما تسمعش الالفاظ دي. ولا تصحى الصبح تلقى ولدك الصغير نسخه من سيد رجب. ده يوم المنى حد يطول. ده انا نفسي اتمنى اشرب اي حاجه واصحى لا نفسي سيد رجب وبعمل الجزء التاسع من ابو العروسه يا رب. من اشهر اعمال بيومي فؤاد السينمائيه فيلم الشنطه، ديدو، شاومينج، ماما حامل، الغسالة، والخطة العايمة، وعندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره. سلام عليكم. مين ده؟ شوكة الحجار، صاحب البيت والجاتوه والشاي اللي طفحتوه ده. هو إيه اللي لابس أبوه كده نسمة؟ هو جاي قبل العريس ولا نازل يصلي الجمعة؟ ما تاخذنيش، انا قلت انزل على طبيعتي، انزل بجلبية، ما رضيتش البس بدلة مع ان الدولاب هيقع من البدل، ثم انتوا فاجئتونا بالزيارة في حاجة اسمها تليفون، اؤمروني. ويا ترى هنأمرك واحنا واقفين كده ويا تسمح لنا يايح؟ لا يايحوا يا رب لكم حرف كله. انا هخش في موضوع يا طول، يا ريت لاني ما عنديش وقت. الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية محمود صبري.